بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. باب الحائض تترك الصوم والصلاة، هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان مسألتين. المسألة الأولى أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، أن الحائض لا تصوم ولا تصلي. المسألة الثانية أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. المسألة الثانية أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فهو عقد هذه الترجمة لهاتين المسألتين، وذكر قول أبي الزناد و ما بعده لبيان أن الحكمة لا تعلم، الحكمة لا تعلم لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فكأن الأمر تعبدي، وإلا معلوم أن الأحكام معللة، فما علمنا الحكمة منه فالأمر ظاهر، وما لم نعلم الحكمة منه فهو تعبدي، وإلا فهو لحكمة، ليس هناك أمر إلا لحكمة، لكن قد لا نعلم الحكمة. يقول: وقال أبو الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان، وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، يعني خلاف العقل والرأي، ولا تعلم الحكمة. كأنه هنا لم تتبين له الحكمة في ترك قضاء الصلاة. وإلا من العلماء من يقول إن الحكمة أن قضاء الصيام ليس فيه مشقة، قضاء الحائض للصيام ليس فيه مشقة، أما قضاء الصلاة فيه مشقة، والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. فقضاء الصوم 6 أيام سهلة في الشهر أو 7، لكن 6 أيام كم فيها صلاة؟ فيها 30، صح؟ إذا كانت كل شهر ستقضي 30 أو 35 صلاة إذا كان 7 أيام، وقد تحيض 10 أيام تقضي 50 صلاة، هذا فيه مشقة، فرفعت المشقة في قضاء الصلاة وبقي قضاء الصوم لأنه لا مشقة فيه. لكن هذه حكمة يلتمسها العلماء، فإن كانت فالحمد لله، وإلا فكما قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصيام. هذه هي الحكمة. ولهذا يقول أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، يعني على خلاف ما ترى، يعني لو ترك الأمر إليك لقلت بخلاف هذا. فمثلا علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن إذا نظرنا إلى العقل والرأي الذي يتسخ أسفل الخف هو الذي يحتاج مسح، أما الأعلى لا. لكن الدين لا يؤخذ بالرأي. قال: فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، يعني من اتباع السنن، لأن يقول إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، يعني من اتباع السنن واتباع وجوه الحق، ولا يسألوا، إذا لم يعلموا الحكمة لا يسألوا بل يمتثلوا. قال: من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وهذا خلاف للخوارج، الخوارج يقولون تقضي الصلاة. ولهذا عائشة لما سألتها امرأة ما بال الحائض تأخذ الصيام ولا تأخذ الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، وهي بلدة للخوارج الذين يرون أن الصلاة تقضى. ثم ذكر حديث ابن عباس عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذلك نقصان دينها، ذلك نقصان دينها، لا نقصان دينها، لكن هذا النقصان لا يضر، هذا النقصان لا يضر، لأنه نقص جبلي، لأنه نقص جبلي لا حيلة فيه، لا حيلة فيه، وهو ليس بعيب، ليس بعيب على المرأة، لكن الرجل يكتب له أجر 30 يوم والمرأة يكتب لها أجر ما صامت، هذا النقصان، وإلا ولا يعيبها ولا ينقصها. وقال فذلك نقصان دينه، يعني الإنسان يستجيب، الإنسان يستجيب لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد ذلك إلى رأيه، ولا يرد ذلك إلى الرأي، مع أن النصوص الشرعية انتبهوا لهذا لا يمكن أن تخالف العقل، العقل السليم ما تخالفه النصوص أبدا، إنما الذي يضطرب مع النصوص العقول المريضة التي أفسدتها الأقيسة وأفسدتها الآراء، أما العقول السليمة فهي مع النصوص تماما. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا عظيما عدة مجلدات سماه درء تعارض العقل والنقل، يعني لا يمكن أن النقل يعارض العقل، لا يمكن، فألف هذا الكتاب بأنه درء لتعارض العقل والنقل. نعم. قال يحيى وأبو معاوية، نعم، عندك قال، عندك حدثنا الأعمش ولا عن الأعمش؟ ها حدثنا، أنا عندي عن عنه. طيب نعم، وقال وقال عبيد الله، عندك نعم، لا، وقال عبيد الله بن عمر بن عمرو عن زيد، كذا عندكم؟ إيه طيب، لعلها نسخة، توضع نسخة. نعم، أنيسة، نعم، من الصرف، نعم، قال رحمه الله تعالى باب من مات وعليه صوم. باب من مات وعليه صوم. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان الصيام عن الميت, لبيان الصيام عن الميت إن إذا كان على الميت صوم واجب هل يقضى عنه أو لا يقضى, هل يقضى عنه أو لا يقضى. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون, العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في القضاء, فمنهم من قال إن الميت لا يقضى عنه الصيام, الميت لا يقضى عنه الصيام لا رمضان ولا غيره, لا يقضى عنه الصيام لا رمضان ولا غيره. والقول الثاني أنه يقضى عن الميت صيام النذر فقط, أنه يقضى عن الميت صيام النذر فقط, يعني ما أوجبه الشارع لا يقضى, يعني ما أوجبه الشارع لا يقضى, أما ما أوجبه الإنسان على نفسه فإنه يقضى, فإنه يقضى. والقول الثالث أنه يصام عن الميت مطلقا, يصام عن الميت مطلقا, وهذا هو الأقرب, هذا هو الأقرب, يجوز أن يصام عن الميت سواء صوم رمضان أو نذر أو غيره, أنه يصام عن الميت. لكنه إذا الصوم عن الميت هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام, لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى, ولا تزر وازرة وزر أخرى, فلا يلزم الإنسان أن يصوم عن أبيه أو عن قريبه, لكنه من باب البر ومن باب الإحسان, ومن باب الإحسان, خلافا للظاهرية. الظاهرية يقول يجب, يجب أن يصوم عن الميت, يجب أن يصوم الولي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه, فيجب الولي أن يصوم عن الميت. لكن الصحيح ما سبق أنه يصام عنه على سبيل الاستحباب, على سبيل الاستحباب, لأننا إذا قلنا يصوم على سبيل الوجوب ها لأثمناه وجعلناه يستحق العقوبة على عمل غيره, استحق العقوبة على عمل غيره, وهذا خلاف القرآن, خلاف القرآن ولا تزر وزرة وزر أخرى. فالصحيح أنه يستحب أن يصوم, صحيح أنه يستحب. وقال باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. نعم لو أن الإنسان عليه صيام 30 يوم, عليه صيام 30 يوم, فلا بأس أن يصوم 30 شخص, لا بأس أن يصوم 30 شخص في يوم واحد, هذا لا بأس, لأن الصيام لا يخلو من أمرين. انتبهوا, الصيام لا يخلو من أمرين. الأمر الأول, الأمر الأول ألا يشترط فيه التتابع, ألا يشترط فيه التتابع, فهذا يجوز أن يصومه مجموعة من الناس, يجوز أن يصوم مجموعة من الناس. فلو أن إنسان عليه صيام 30 يوم, يعني إنسان نذر مثلا أن يصوم 30 يوم, أو لم يصم رمضان ورمضان 30 يوم أو 29 يوم, يجوز أن يصوم 29 شخص يصومون يوم واحد يجزي. لو صام 30 شخص عنه, كل واحد صام يوم, كلهم صاموا في يوم واحد, فإن هذا يجزي, إن هذا يجزي, لأن الصيام هنا لا يشترط فيه التتابع, بل يشترط أن يصام عنه ها 30 يوم, والآن قد صام عنه, الآن صاموا عنه 30 يوم. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون الصيام يشترط فيه التتابع, أن يكون الصيام يشترط فيه التتابع, فهذا لا يستقيم إلا أن يصوم رجل واحد, هذا لا يستقيم إلا أن يصوم شخص واحد ليصدق عليه التتابع, صحيح التتابع. أما لو صام 30 شخص, يعني مثلا إنسان عليه كفارة, كفارة شهرين اشترط فيها التتابع, كفارة شهرين, ف وصام 60 شخص, نقول ما يجزي, نقول لا يجزي يصوم 60 شخص, بل يصوم شخص واحد. طيب لو صام 60 شخص, هذا يصوم وهذا يفطر, يعني واحد يصوم اليوم, الثاني يصوم غدا, الثالث يصوم بعد غدا, هنا الصيام متتابع, لكن الذي يصوم يختلف فلا يصح, الذي يصوم يختلف فلا يصح, لا بد أن يصوم شخص واحد, لا بد أن يصوم شخص واحد. وفي الحقيقة أن في نفسي شيء في هذه المسألة, وأحب أن تبحث, أحب أن تبحث, فمن يستطيع أن يبحثها لنا بحثا وافيا, بحثا وافيا. يعني لو أن إنسان عليه صيام شهر متتابع, نذر أن يصوم لله شهرا متتابعا, شهر 30 يوم بالتتابع, أو كفارة شهرين, ثم صام عنه أشخاص بالتتابع, يعني اليوم يصوم زيد, بكرة يصوم عمر, بعد يصوم بكر, هكذا حتى يكملوا 60 يوم, هل هذا يجزي أو لا؟ عامة الفقهاء أنه لا يجزي، عامة الفقهاء أنه لا يجزي، لا بد أن يصوم شخص واحد. لكن في الحقيقة يعني بحثها طيب، فلعلكم تبحثونه، كل يحاول أن يبحثها، ويكون إن شاء الله في الأربعاء القادم، تكون الأربعاء القادم. ولو أنكم اتصلتم ببعض وجمعتم البحث، يعني ما بحثه غيرك جمعته إلى بحثك، والمكرر يلغى، ثم تصور، تطبع بورقة وتصور وتوزع ونقرأها في الدرس. طيب الحقيقة هذه مسألة مهم بحثها. قال وقال الحسن إن صام 30 رجلا يوما واحدا جاز. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام، هذا خبر، خبر لكنه بمعنى الأمر، خبر يراد به الأمر، يعني ليصم عنه وليه. قوله صام عنه وليه يعني ليصم عنه وليه. والحديث يفيد الوجوب، قوله صام عنه وليه يفيد الوجوب، لكن الصارف من الوجوب الآية، الصارف من الوجوب الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيكون الأمر للندب، يكون الأمر للندب خلافا للظاهرية. قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. والصحيح أن المراد بالولي هنا القريب، الصحيح أن المراد بالولي القريب، سواء وارث أو غير وارث. يعني من العلماء من قال المراد بالولي الورثة، منهم من قال المراد بالولي الوارث، ومنهم من قال المراد بالولي القريب، القريب عموما سواء وارث أو غير وارث. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن المراد بالولي القريب، المراد بالولي القريب. يعني لو صام الأبعد مع وجود الأقرب لا بأس. نعم ايه يا ظننت الشرح. طيب ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امي ماتت وعليها صوم شهر، افاقضيه عنها؟ هذا يحتمل انه رمضان، ويحتمل انه نذر، ويحتمل فيه احتمالات، في احتمالات. فالذين قالوا لا يصام عنه الا رمضان يحملون هذه على رمضان. قال: نعم، فدين الله احق ان يقضى، دين الله احق ان يقضى. وفي هذه اللفظه، هذه العبارة دين الله حق أن يقضى، فيه دليل على القياس، قل العلماء فيه دليل على القياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس دين الخالق على دين المخلوق، قاس دين الخالق على دين المخلوق، يعني كما أن دين الخالق المخلوق يقضى، فكذلك دين الخالق، فكذلك دين الخالق. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فقوله أحق أن يقضى، هل يبدأ به؟ يعني لو كان الإنسان عليه زكاة، أو عليه نذر أن يتصدق بمال، أو عليه كفارة، وعليه دين أيضا، وعليه دين، ثم مات، فيقضى من تركته، أو أيضا وهو حي لكن ما عنده لا يكفي، المال الذي عنده لا يكفي لحق الله وحق المخلوق، فأيهما يقدم؟ من العلماء من قال يقدم حق الخالق على حق المخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق، فما دام حق فهو أولى. ومنهم من قال يقدم دين المخلوق على دين الخالق، لأن دين المخلوق مبني على المشاحة، ودين الله مبني على المسامحة، فيقدم دين المخلوق. ومنهم، والقول الثالث، من قال يكون مناصفة، يكون مناصفة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه لا يقدم دين الخالق ولا دين المخلوق، بل يكون بينهما، يكون بينهما. فإذا كان إنسان عنده مثلا 1000 ريال، عنده 1000 ريال وعليه كفارة 1000 ريال، عليه كفارة 1000 ريال، وشخص آخر يطلبه 1000 ريال، شخص آخر يطلبه 1000 ريال، إن أعطى 1000 لدين الخالق لم يوفي المخلوق، وإن أعطى لدين المخلوق لم يوفي الخالق، واضح؟ فعلى القول الثالث تقسم بينهم، يوفي من الكفارة 500 ريال، ويوفي من دين المخلوق 500 ريال، ويبقى الثاني، ويبقى الآخر. قال سليمان قال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث إلى آخره. ثم ذكر عن ابن عباس قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت يعني وعليها صوم. قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت، يعني روايات، هذه تقول ماتت أمي، وهذه تقول ماتت أختي. وعن ابن عباس أيضا قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. صوم نذر هذا نص على أن الصوم ليس رمضان، على أن الصوم ليس رمضان. ولهذا قال بعض العلماء، قال بعض العلماء إنه لا يقضى رمضان، إنما يقضى ما أوجبه الإنسان بنفسه، ما أوجبه على نفسه، فيقضى صوم النذر ولا يقضى صوم رمضان، ولا يقضى صوم رمضان. بناء على هذا الحديث قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما، هذا مطلق، قد يكون نذر وقد يكون غير نذر، قد يكون غير نذر. وعلى كل حال سبقت الأقوال، والأقرب في هذا أنه يصام على الميت مطلقا، إذا كان عليه صيام من رمضان أو صيام من غيره فإنه يقضى. لكن بالنسبة لصيام النذر ونحوه، هذه إذا فرط فيها الصيام الواجب رمضان نذر وغيره، إذا فرط ثم مات ولم يصم فإنه يصام عنه، أما إذا لم يتمكن فإنه لا يصام عنه لأنه ما عليه شيء. إذا لم يتمكن، يعني إنسان أفطر لسفر ومات وهو مسافر، أو إنسان مرض ومات وهو مريض، ومات وهو مريض، هل يقضى عنه أو لا يقضى؟ نقول لا، لا يقضى عنه. لماذا؟ لأن الله قال في عدة من أيام أخر، وهذا لم يتمكن من أيام أخر. اللهم انتبهوا لهذه المسألة، اللهم إن كان المرض الذي امتد معه حتى مات ولم يقضي الصيام أنه مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، فهنا ما نقول يسقط عنه، لا. لماذا؟ لأن الإطعام وجب في ذمته وهو حي، لأن الأصل الإطعام وليس عدة من أيام أخر، لأن المرض لا يرجى برؤه. أما إذا كان المرض يرجى برؤه لكنه استمر مع المرض حتى مات فلا يقضى عنه، لأنه لم يتمكن من القضاء ولا شيء عليه. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه فإنه هنا يطعم عنه، يطعم عنه إذا مات. لماذا؟ لأن الإطعام أصلا قد وجب، الإطعام أصلا قد وجب، وهو بدل عن الصيام، بدل عن الصيام. وهذا يحصل كثيرا، يعني إنسان صاب بمرض مثلا خطير ويستمر معه سنتين ثم يموت ولم يصر، يموت ويقولون ما تمكن، ما عوفي حتى يقضي من أيام أخرى. نقول نعم، لو كان المرض يرجى برؤه نقول ما عليه الصيام حتى لو أفطر رمضانين، لكن ما دام المرض لا يرجى برؤه فقد وجب عليه أي شيء، ها، وجب الإطعام، فيطعم، فيطعم من تركته. نعم. قال رحمه الله: باب متى يحل فطر الصائم، متى يحل فطر الصائم. عقد هذه الترجمة لبيان متى يحل الفطر، متى يفطر الصائم، متى يفطر الصائم. والجواب إذا غربت الشمس، الجواب إذا غربت الشمس. والمراد بالغروب، المراد بالغروب إذا غاب القرص، المراد بالغروب إذا غاب قرص الشمس. ولا علاقة لنا بالصفرة، حتى لو كانت الصفرة شديدة، إذا اختفى القرص فقد غربت الشمس وجاز الفطر، فقد غربت الشمس وحل، وحل الفطر. وقال: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، حين غاب قرص الشمس. وفي هذا أيضا دليل، في هذا دليل على أنه لا عبرة بالحمرة والبياض، أنه لا عبرة بالحمرة والبياض الذي يكون بعد غروب الشمس، الحمرة والبياض التي تكون بعد غروب الشمس هذه لا عبرة بها. وأن الإنسان يفطر لو كانت الحمرة شديدة ولو كانت الصفرة شديدة، لأن العبرة بغياب، بغروب قرص، باختفاء قرص الشمس. وحديث عروة هشام قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. أقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشرق، وأدبر الليل منها وأدبر النهار منها هنا يعني من جهة المغرب، وغربت الشمس وغربت الشمس. والواو هنا حالية، يعني والحال أن الشمس غربت، والحال أن الشمس غربت. فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وقد هنا حرف تحقيق، قد هنا حرف تحقيق إذا دخل على الفعل الماضي، إذا دخل قد على الفعل الماضي فإنه يفيد التحقيق، يعني فقد تحقق فطره بغروب الشمس، قد تحقق فطره. وإذا دخلت قد على الفعل المضارع ماذا تفيد؟ التقليل، تفيد التقليل. قد قامت الصلاة يعني تحقق قيام الصلاة. طيب قد ينشط الكسول، قد ينشط الكسول يفيد التقليل، يعني الكسول ليس بنشيط لكن أحيانا قد ينشط. وهذه القاعدة العامة في قد إذا دخلت على الفعل الماضي والمضارع، لكن قد تختلف هذه القاعدة، قد تدخل قد على الفعل المضارع وتفيد التحقيق، قد تدخل الفعل المضارع وتفيد التحقيق. قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله، لا يمكن نقول هنا تفيد التقليل بل تفيد التحقيق، بل تفيد التحقيق. لكن من حيث الأصل في الجملة أن في الغالب قد إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، تفيد التقليل. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو الصائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت. طيب لماذا قال لو أمسيت؟ لأنه يرى الحمرة، يرى الصفرة، يظن أنه باقي وقت، ظن أن الحمرة والصفرة تحتاج أن ينتظر الإنسان. قال لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، ومعنى اجدح لنا يعني اجدح يعني اخلط، اخلط السويق بالماء، السويق الحب يحمس في النار، يحرق في النار ثم يحمس ثم يخلط بالماء، يخلط بالماء كأنه عجين، وهذا من الطعام اللذيذ. انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا. ظن أن ها أن الحمرة لها أثر، ظن أن الحمرة بعد الشمس لها أثر، فقال إن عليك نهار يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الفطر على الشراب على الماء، جواز الفطر على الماء، والسنة أن يفطر على تمر، فإن لم يجد على ماء، وهنا لم يجدوا تمرا إنما أفطروا على السويق، ويحتمل أن معهم تمر، يحتمل أن معهم تمر، لكن فيه جواز الفطر على غير التمر، فيه جواز الفطر على غير التمر على الماء. فنزل فجد حلهم فشرب من وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وفي هذا الحديث أيضا فيه مسألة، وهي جواز مراجعة المفضول للفاضل، جواز مراجعة المفضول للفاضل، يعني إذا أمر الشخص الفاضل أمر بأمر فيجوز أن المفضول يراجعه، يقول باقي كذا، أنت أمرت بكذا ونحن لا نزال ننتظر يرحمك الله، أو علينا كذا ونحن، يجوز مراجعة المفضول للفاضل. نعم نعم نعم نعم، إذا كان بالطيارة ما دام أنه يرى الشمس فإنه لا يفطر، ما دام يرى الشمس فإنه لا يفطر. لكن المسألة الواردة لو أفطر في الأرض ثم إذا صعد رأى الشمس، واضح ولا ها؟ فهل نقول هنا لا يفطر، أو نقول الشمس هي التي طلعت عليه ها؟ ولا هو طلع عليها، هي التي طلعت عليه، هو أفطر لما غربت الشمس، أفطر لما غربت الشمس، فلما طارت الطيارة وارتفعت رأى الشمس، نقول خلاص أفطر، هو حل له الفطر وقد أفطر. نعم. باب المفطور بما تيسر عليه من ماء وغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن قال رحمه الله: باب يفطر بما تيسر من الماء وغيره. وهذه الترجمة عقدها لجواز الفطر على غير التمر، لجواز الفطر على التمر وعلى الماء وعلى غيره. وفيه فائدة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، أن الأمر هنا ليس للوجوب. قال فليفطر على تمر، أن الأمر هنا ليس للوجوب، إنما للاستحباب، إنما للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر على غير التمر. النبي عليه الصلاة والسلام أفطر على غير التمر، أفطر بالسويق. ثم ذكر نفس الحديث السابق، والبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستنباط المسائل الفقهية، يكرر الحديث لاستنباط المسائل الفقهية، لكن فيه قوله: وأشار بإصبعه قبل المشرق، يعني إلى جهة المشرق، يعني إذا أقبل الليل ها هنا، أشار بإصبعه قبل المشرق. قال: بإصبعه، بإصبعه صح؟ ويصح بإصبعه، ويصح بإصبعه. ولهذا الأصبع فيه كم لغة؟ 9 لغات. الأصبع فيه 9 لغات. الهمزة فيها 3، أصبع وأصبع وأصبع. والباء فيه كم؟ فيه 3، فيه 3، هذه كم؟ 6. قال: وثلث بإصبوع، أصبوع أصبوع أصبوع، كم صار المجموع؟ 9. ففي الأصبع 9 لغات. نعم. باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سعد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان قال: باب تعجيل الإفطار. هذه الترجمة فيها عقدها لبيان استحباب تعجيل الفطر، لبيان استحباب تعجيل الفطر. فكما أن الإنسان يتعبد الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات، كذلك يتعبد الله عز وجل بالمبادرة للإفطار، يتعبد الله بالمبادرة إلى الإفطار. فهذا يستحب، هذا يستحب، وامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يؤخرون الإفطار هذا عندهم غلو وعندهم تنطع، يعني بعض الناس يقول نؤخر نحتاط، يعني مثلا أذن المؤذن والمؤذن يؤذن على الوقت، أذن على الوقت، قالوا أصبر خذ 5 دقائق نتمكن، نقول هذا من التنطع، هذا من التنطع. بل إذا أذن المؤذن الذي هو دقيق في التوقيت فإنك تفطر، فإنك تفطر. وقد ورد حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره أن اليهود والنصارى يؤخرون، أن اليهود والنصارى يؤخرون، يعني يؤخرون الفطر. ولهذا الرافضة يشابه اليهود والنصارى، الرافضة يشابهونهم فلا يفطرون حتى تظهر النجوم، الرافضة لا يفطرون حتى تظهر النجوم، يعني يتأخرون، يعني يتأخرون. والرافضة لا عبرة به، الرافضة لا عبرة بهم، فهم كالحمر. لكن الكلام فيه مخالف لليهود والنصارى، مخالف لليهود والنصارى. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. فالذين يؤخرون الفطر تفوتهم هذه الخيرية، تفوتهم هذه الخيرية. طيب الذي يواصل، الوصال جائز، نقول تفوت هذه الخيرية، الذي يواصل أيضا تفوت هذه الخيرية، الوصال إلى السحر جائز لكن تفوت هذه الخيرية. والغرض من الوصال، يعني بعض السلف يواصل لتربية النفس على التقوي على العبادة، لتربية النفس على التقوي على العبادة، وإلا الأفضل أن لا يواصل، الأفضل أن لا يواصل إلى السحر. ثم ذكر الحديث السابق، الحديث السابق الذي يدل على المبادرة بالفطر، المبادرة بالفطر، لكن البخاري كرره وأعاده لاستنباط الفوائد، استنباط الفوائد والمسائل الفقهية منه. نعم. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشام فأمروا بالقضاء، قال قلت من قضاء، وقال مروان سمعت هشاما لا أدري أقضى أم لا. قال رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. ثم طلعت الشمس، ها يعني ماذا عليه؟ يعني هل صومه صحيح أو يقضي؟ هل صومه صحيح أو يقضي؟ والبخاري رحمه الله تعالى هنا لم يذكر الحكم، ذكر الترجمة ولم يذكر الحكم. لماذا؟ لقوة الخلاف، لقوة الخلاف. فمن العلماء من قال يقضون، وهو قول الجمهور. الجمهور يقول إذا أفطر يظن الشمس قد غربت ثم اتضح أنها لم تغرب فإن عليهم القضاء، فإن عليهم القضاء. هذا قال به جمهور العلماء، قال به جمهور العلماء، ويرجحه من المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله، يرجحه من المعاصرين شيخ ابن باز. والقول الثاني أنه لا يقضي، قول الثاني أنه لا يقضي، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن تيمية، أنه لا يقضي، أنهم لا يقضون. ويرجحه من المعاصرين شيخنا رحمه الله تعالى، يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا يقضي. والقول الثاني هو الأقرب أنه لا يقضي، القول الثاني هو الأقرب أنه لا يقضي، لأنه أفطر يظن أنه يجوز له أن يفطر، لأنه أفطر يتعبد بالفطر كما يتعبد بالصيام، وهذا كما لو أكل أو شرب ناسيا، كما لو أكل أو شرب ناسيا، فهو هنا يظن أنه مأمور بالفطر، يظن أنه مأمور بالفطر. اللهم إذا فرط، بعض الناس مفرط، يعني أدنى صوت يسمعه يظن أنه أذان ثم يفطر، أو يأتي صبي من الصبيان غير المكلفين ويخبره أنه أذن ثم يفطر، هذا مفرط، لأن خبر الصبي لا يقبل، الأمور الشرعية لا يقبل فيها خبر غير المكلف. فعلى كل حال إذا لم يكن مفرطا، يعني ظن غلب على ظن أن الشمس قد غربت ثم أفطر، ثم أفطر، فصحيح أنه لا يقضي، صحيح أنه لا يقضي، لأنه لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. ولو أنهم أمروا بالقضاء لنقل إلينا، لو أنهم أمروا بالقضاء لنقل إلينا، لأنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، أفطروا في يوم غيم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنهم قضوا، ولم ينقل أنهم قضوا ذلك اليوم. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء، بد من، يعني لا بد من القضاء، لا بد من القضاء. وهذا رأي هشام، هذا رأي هشام. وقد سئل هشام، سئل أيضا هشام هل أمر بالقضاء، قال لا أعلم، قال لا أدري، هل أمر بالقضاء أو لا، قال لا أدري. ولو أنهم أمروا بالقضاء لنقل إلينا، لأنهم أمروا بالقضاء لنقل إلينا. قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا، لا أدري أقضوا أم لا. ومن هنا اختلف العلماء، من هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه: من نجوان في رمضان ويك، وصبياننا صيام فضرب. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن مبيع بن معمر قال: ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غدا عاشوراء الى قرى الانصار، من اصبح مفطرا فليطعم بقيه يومه، ومن اصبح صائما فليصم. قال: عندك هذا؟ إيه نعم، أنا ما هو عندي. عندك على الصوف؟ لا، أبي في النسخة الأصلية في المتن. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب صوم الصبيان. باب صوم الصبيان، يعني هل يشرع أو لا، يعني هل يشرع صوم الصبيان أو لا يشرع. جمهور العلماء أنه مشروع، جمهور العلماء أنه يشرع أن يصوم الصبيان، يشرع أن يصوم الصبيان. واستحبه جمع من السلف، استحبه جمع من السلف كالحسن والشافعي، واختيار البخاري هنا أيضا، اختيار البخاري. طبعا هو لا يجب، لكن استحب أن يصوم، أن يؤمر بالصيام ويصوم. والقول الثاني أنه لا يشرع، أنه لا يشرع أن يؤمر بالصيام، لا يشرع أن يؤمر بالصيام. وهذا قال به بعض المالكية، هذا قال به بعض المالكية، لكنه قول ضعيف، لكنه قول ضعيف. والصحيح أنه يشرع صيامه، يشرع أن يصوم. ولهذا يقول النخعي: ك كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يضربونهم على الشهادة والعهد، والعهد يعني لا يكذبوا ولا يخونوا، يضربوهم على هذا، يضربونهم على هذا ليتعودوا الصدق، يعودوا الصدق. وكانوا يضربونهم أيضا على الصلاة، إذا بلغ عشر يضربون على الصلاة، فكذلك الصيام، الصيام عبادة يؤمرون بها، يؤمرون بالصيام، لكن إذا كان يضرهم لا، إذا كان الصيام يضر الصبي فلا يؤمر به، وإلا الأصل أنه يؤمر به. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان، نشوان يعني سكران، لنشوان يعني سكران، يعني عمر رأى رجل سكران في رمضان، في رمضان، فقال له ويلك ويلك وصيامنا وصبياننا صيام، فضربه، ويلك يعني كيف تشرب الخمر ونحن نصوم الصبيان، ونحن نصوم الصبيان. وجه الدلالة هنا ها قوله نصوم الصبيان، هذا وجه دلالة الترجمة نصوم الصبيان. وحديث الربيع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. وكان عاشوراء واجبا، كان عاشوراء واجبا، لأنه أمر من أفطر أن يمسك، لو لم يكن واجبا ما أمره بالإمساك، ما أمرهم بالإمساك. قالت فكنا نصومه بعد، يعني بعد هذا الأمر، يعني بعد أمر الله سلم لنا كنا نصومه، كنا نصومه ونصوم صبياننا، هذا الشاهد، ونجعل لهم اللعبة من الأهن، اللعبة من الأهن، والأهن هو الصوف، صوف يعني يخرج، الذي يخرج من الغنم، يخرج من الغنم ثم يضرب، ثم يضرب حتى يكون صوفا يسمى أهن، حتى يكون صوفا ثم يسمى الأهن، يعطونهم اللعبة من الأهل. وهذا فيه أنه يشرع إعطائهم ما يلهيهم وينسيهم العطش حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. ولم يكن عندهم من اللعب إلا هذه، يعني الآن عندنا لعب موجودة ممكن يعطونا، يعطون من اللعب الموجودة الآن يتسلوا بها إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، لكنها اللعب التي ليس فيها ضرر لا حسي ولا شرعي، اللعب التي ليس فيها ضرر حسي ولا شرعي. أما الضرر الحسي بعض اللعب تخل بالنظر، تخل بالعقل وبالفكر، يمرض منها، هذه لا يعطى، هذا لا يعطى. أو تخل بالشرع، يعني يتعلم منها أمور منكرة أو يسمع منها أمورا محرمة، هذا لا يجوز أن يعطى، لكن يعطى من اللعب التي يتسلى بها حتى غروب الشمس. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، حتى يكون عند الإفطار. وهذا دليل على مشروعية الصيام للصبيان، دليل على مشروعيته، لو لم يكن مشروعا ما أعطوهم ما يشغلهم وهم يبكون، إذا بكوا أعطوهم هذه اللعبة لأنه مشروع، لو لم يكن مشروعا ما تركوا حتى يبكوا. نعم، لكن هل يضرب؟ ممكن، يعني ممكن يقال يؤمر بالصيام لسبع ويضرب لعشر قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة، لكن الصلاة لا تضر. فإذا كان أمره وضربه على الصيام يضر به فلا يضرب ولا يؤمر بالصيام، بعض الصبيان لا يتحمل، لا يتحمل، لكن الذي لا يضره يؤمر به، ولا بأس لو ضرب، لو ضرب عليه كما يضرب على الصلاة لا بأس، لا في مانع، يمنع من الإفطار ويشدد عليه في عدم الفطر ويؤدب إذا أفطر وهو ليس محتاجا إلى الفطر، هذا من التعويد لهم على الطاعة والعبادة، كما كانوا يضربونهم على العهد وعلى الشهادة وهي لم تجب عليهم بعد، كانوا يضربونها عليه ليعود الإنسان على الشرع وعلى الخلق الحسن. نعم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصله، فأيهم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة الله، فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني مطعم عربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان، لم يذكر عثمان رحمة الله. قال رحمه الله تعالى باب الوصال. باب الوصال يعني ما حكمه، يعني ما حكم الوصال، ما حكم الوصال. والوصال أن يصوم يومين متتابعين أو أكثر. الوصال أن يصل صوم يوم بيوم، يعني يصوم يومين متتابعين، لا يفطر بالليل، لا يفطر بالليل ولا يأكل ولا يشرب بالليل شيئا، هذا هو الوصال. وحكم الوصال، حكم الوصال فيه ثلاث أقوال للعلماء. قول الأول، قول الأول أن الوصال محرم، قول الأول أن الوصال محرم، يعني الوصال يومين، الوصال يومين فأكثر أنه محرم. القول الثاني، القول الثاني أن الوصال، القول الأول أنه محرم مطلقا، القول الأول أنه محرم مطلقا لا يواصل، محرم مطلقا بل يفطر. القول الثاني، القول الثاني أنه محرم يومين فأكثر، أن الوصال محرم يومين فأكثر وليس محرما إلى السحر، أنه محرم أن يواصل يومين. ومنهم من قال مكروه، منهم من قال اليومين محرم، ومنهم من قال مكروه. القول الأول التحريم مطلقا، القول الثاني أنه محرم أو مكروه اليومين. والقول الثالث، القول الثالث أنه جائز إلى السحر، مكروه أو محرم إذا تجاوز السحر. القول الثالث أنه جائز إلى السحر، جائز إلى السحر، فإذا تجاوزه صار مكروه أو محرم، صار مكروه، يعني يحتمل أن يكون مكروه، يحتمل أن يكون محرما. ومعنى الجواز إلى إلى إلى السحر يعني أنه لا يأكل بالليل إلا أكلة واحدة، تكون هي فطره وهي سحوره، يعني يصوم ثم إذا بقي على أذان الفجر شيئا قليلا أكل، وهذه الأكلة هي فطوره وهي وهي سحوره، أكلة واحدة، هذا يواصل السحر، هذا جائز، هذا جائز أن يواصل إلى السحر. ومن العلماء من قال أيضا يكره حتى إلى السحر، يكره، لكن الكثير على جوازه، كثير على جوازه إلى السحر. أما المشروع فأن يبادر، المشروع أن يبادر. ولهذا البخاري لما ذكر الإفطار عند غروب الشمس ترجم بعده بالمبادرة إلى الإفطار، ثم ترجم بعده بالوصال، ترجم بعده، فكأنه أتى بمسألة مرتبة، أتى بمسألة مرتبة، يعني الجواز عند غروب الشمس الفطر، المشروع المبادرة، يعني بعد القرص مباشرة. بقي عندنا الوصال، بقي عندنا الوصال ما حكمه، ولم يذكر الحكم للخلاف، لم يذكر الحكم، قال باب الوصال يعني ما حكمه. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى، منهم من أجازه إلى السحر، ومنهم من منعه حتى إلى السحر، ومنهم من منعه إلا من أجازه إلى السحر ومنعه يومين، ومنهم من قال إذا واصل يومين يكره، يصل يومين يكره. والصحيح أنه الوصال يومين إما مكروه أو محرم، ما فيه شيء اسمه يعني جائز. وإلى السحر جائز، إلى السحر جائز، والمشروع أن يبادر، المشروع أن يبادر إذا غربت الشمس. ومن قال ليس في الليل صيام، ومن قال ليس في الليل صيام، يعني أنه لا ينبغي الإنسان أن يصوم بالليل، لا ينبغي أن يصوم في الليل بل يبادر، لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. أما بالنسبة الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم، مش حكمه؟ مشروع. الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم مشروع، لأن هذا من خصائصه، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول قالوا إنك تواصل، إنك تواصل، فهو مشروع في حقه عليه الصلاة والسلام، مشروع في حقه، وهو من خصائصه، وهو من خصائصه لقوله لست كهيئتكم، دل على أنه خاص به، دل على أن الوصال خاص به. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، يعني كأنه يقول إلى السحر ليس القضية قضية تحريم، قد تكون كراهة وقد يكون جائز إلى السحر، لأن العلة من النهي الرحمة لهم والإبقاء عليهم، والإبقاء عليهم. قال وما يكره من التعمق، يعني من التشدد. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ينبغي أن ينتهى عنه، ينبغي أن ينتهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم أن يواصلوا فأصروا على الوصال، هذا تعمق، هذا تعمق، لكنهم رضي الله عنهم قصدوا ها عمل الطاعة. انتبهوا، هذا الأمر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال واصلوا الفعل، من حيث هو هو تعمق، كيف ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم وتواصل؟ لكن هل هم أرادوا التعمق؟ لا، هم نظروا إلى هذا الأمر من وجهين، انتبهوا، نظروا من وجهين. الوجه الأول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يواصل فواصل، الوجه الأول اتباع عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن النهي لما نهاهم ظنوا أنه رحمة بهم لا لمنع الوصال، ظنوا أنه رحمة بهم لا لمنع الوصال. وإذا فهم المخاطب هذا لا تعد مخالفته ها مخالفا، انتبهوا، إذا فهم المخاطب هذا لا يعد مخالفا، ثم أي لا يعد مخالفا، لأن يظن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاهم، لا، يظن أن قصده الرحمة بهم، فقال نحن يا رسول الله نستطيع، نريد أن نواصل. ومثله لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية من محمد رسول الله، ماذا قال سهيل؟ قال ما نعرف رسول الله، قال لعلي أمحه، قال والله ما أمحه. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ويقول لا وما أمحه؟ هذا ليس مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ لكن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إما مجاملة لهذا الشخص أو مراعاة لظروف، فقال لا ابقى يا رسول الله. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى علي مسحه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال مثل هذه النصوص التي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأمر ثم يرفضون، لننتبه، ليس غرضهم المخالفة أبدا البتة، إنما تأولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا آخرا، إما يريد الرفق بهم أو يريد ألا يفعلوا مثله حتى لا يشق عليهم ونحوه. ومن هذا الجانب أصروا على فعل هذا الأمر، من هذا الجانب أصروا على فعل هذا الأمر. لكن أيضا من أصر على فعل هذا الأمر لو كان متأولا جاز رقابه، جاز تأديبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ويوما لأجل أن يؤدبهم، ينكل بهم. طيب، قال ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل. طيب لماذا قال إنك تواصل؟ المعنى نريد أن نقتدي بك، هذا المعنى، المعنى نريد أن نقتدي بك يا رسول الله ونفعل مثلك، هذا المعنى وليس المخالفة. قال لست كأحد منكم، كما في الرواية الأخرى لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى، يعني أنتم لن تستطيعوا، أما أنا فأطعم وأسقى. واختلف العلماء في معنى قوله أطعم وأسقى، منهم من قال أنه يطعم ويسقى من الجنة، واضح لا؟ وهذا ضعيف، لأنه ما يكون صائم، إذا أطعم ما يكون صائم. ومنهم من قال يطعم ويسقى في منامه، في النوم يطعم ويسقى فلا يحس بالصيام، وهذا أيضا هذا ضعيف أيضا. ومن العلماء من قال إن قوله أطعم وأسقى أنه من التعلق بالله عز وجل، وتعلق قلبه بربه وحبه للعبادة نسي الطعام والشراب ولا يذكره، وهذا القول هو الصحيح، هذا قوله الصحيح، أنه لتعلقه بربه جل وعلا ولذة العبادة ينسى الطعام لا يشتهي، ينسى الطعام لا يشتهي. وهذا موجود عندنا في بعض الأمور، أليس كذلك؟ أنت الآن إذا اشتغلت بأمر تعلق به قلبك وأصبحت مشتغل بهذا الأمر تريد أن تحصله واشتغلت به، ها يمر عليك الفطور والغداء ممكن والعشاء، تعال فلان تقول والله أنا ماني مشتهي، لماذا؟ لأنك مشغول بأمر. فهو عليه الصلاة والسلام مشغول بعبادة ربه شغلا أنساه الطعام والشراب، هذا معنى قوله أطعم وأسقى. ثم ذكر حديث ابن عمر قال نهى الله وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. والحديث الآخر أيضا أبي سعيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. يعني هذا الجواز أن أراد أن يواصل فليواصل السحر، يعني يجعل له في الليل أكلة واحدة. متى تكون؟ تكون في السحور، هي فطوره وهي سحوره. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى الله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله ولم يذكر عثمان رحمة لهم. نعم، فهو طعام وشراب كما قال العلماء معنوي، طعام وشراب معنوي ليس حس، لتعلقه بطاعة الله جل وعلا صار لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب. فقط صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم جاهز. نعم اي نعم جاهز.